أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسندا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، أمسية أخرى ولقاء جديد مع شيخ الفاضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياك الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يحفظك. كنا اتفقنا في مرة أننا مثلا ما أتكلم أقول لك. نعم. عشان الناس مش عايز تسمع صوتي، فعايزين بس عايزين يسمعوا الشيخ. لا إذا أنت، إذا أنت مثالي. هذا البرنامج مثالي. إذا إذا رأ إذا رأوا الشيخ لا يسألون عن لا عن الشكل ولا عن النظر. فعايزين يسمعوا الشيخ فقط. خيرا بإذن الله. شيخنا الحبيب، كنا في الحلقات الماضية طوفنا طويلا حتى نصل إلى هذه المرحلة، كلامنا كله عن المكتبة، وذكرنا بدايات كلمة مكتبة في حياة فضيلتك، بدءا من مكتبة دكتور رزق، وصولا إلى جمعك للكتب الذي بدأ بتلخيص صفة صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم بصفة النبي، كما يعني اختصره الشيخ الألباني من كتابه صفة صلاة النبي الذي اشتريته بعده، وبعدها المكتبة الصغيرة التي كانت من 10 إلى 15 عنوان التي جمعت على مدار فترة دراستك الجامعية. ثم بعدها ما ظل معك من مكتبة كانت في بيت دكتور رزق، ولكن بانتقالك أو كانت النواة حين انتقلت إلى مسكن خاص وبدأت المكتبة، كلمة مكتبة بصورتها التي نرى جزءا منها الآن. من هذا ننطلق بإذن الله عز وجل، وطبعا في رحلة وفي معاناة، وذكر طرف منها في بعض الحلقات وفي بعض البرامج أو في الدروس أو حتى في الخيمة الرمضانية، ذكرنا في سنوات سابقة جزء من هذا الكلام، ولكن طرحه بصورة متى كانت البداية الحقية وكيف كان شكل هذه المكتبة شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو أنا بعد ما تخرجت في الجامعة ورفضت بقى الإرشاد السياحي ورفضت مسألة الإذاعة بعد ما دخلتها بفترة تركتها، كنت بشتغل آنذاك في البقالة مع في بقالة النجمة في مدينة نصر في المنطقة الأولى، بدأ يبقى لي مرتب، صح كان مرتبا ضعيفا في الأول يعني، لكن بقى لي مرتب والسلام. كنت باخذ في ذلك الوقت حوالي 55 جنيه. كنت بدأت أشتري كتب، يعني بعض إخواننا أذكرهم بالخير، أخونا ربحي أبو النيل ذهب بي إلى مكتبة لما رأى كلفي بالكتب ومحبتي للكتب، ذهب واشترى لي من مكتبة الشيخ أسامة عبد العظيم ب400 جنيه كتب. 400 جنيه كتب بالضبط. شو أنت رفعت يدك مع إيدي، يعني 400 جنيه كتب، يعني كان حاجة خرافية. يعني لازلت أحتفظ بهذه الكتب حتى الآن برغم أن أنا جددت لها طبعات، لكن هذه بالذات أنا محتفظ بها. وبدأت أقسط، يعني مثلا كل شهر 10 جنيه بال400، فذاكت أكبر كمية كتب اشتريتها وداخل في ذلك الوقت مكتبتي. لما بدأ يبقى المرتب بدأت أشتري شيئا فشيئا، تجعل جزءا خاصا من مالك. من مالي، مالي كله تقريبا، لأن أنا كنت الحقيقة كان أكلي من المحل، فكنت بس يدوك المواصلات والكند، ولم يكن لي في الدنيا هدف ولا طموح إني أعمل إلا أن أشتري الكتاب. والله أنا يعني أذكر أنني ما تطلعت أن أكون غنيا في حياتي، ولا أن يكون لي سيارة، ولا أن يكون لي بيت، ولا أرى في الدنيا عندي توحد كده، ببص الحاجة واحدة فقط وهي الكتاب. كتاب في الشباب وفي شرخ الشباب، ان الواحد نفسه يبقى لا سيما في اللغات، يعني والدنيا مفتوحه امامي، ممكن ابقى مترجم، ممكن الكلام ده، ولو تطلعت الى مثل هذا ربما، يعني ربما كنت شيئا مذكورا او يعني في في في الترجمه او في الكليه، لكن كنت اعمى لا ارى غير شيء واحد. ولعل اكبر دليل انك يوم الصباحيه تشتري كتاب يوم الصباحيه الكتاب العادي، نعم كتاب نعدي اشتريته، ولولا انني في نقطة ما كنتش عارف اشتريه، يعني اجيب 100 جنيه منين يعني عشان اشتري الكتاب. بدأت يعني أشتري الكتب شيئا فشيئا، والربما جنيه دول عملوا له نوع من الرواج من الكتب في الكتب. فكان لي أخ لازلت أذكره بالخير، وأخونا جمال عبد الحميد من أبو كبير الشرقية تقريبا أم فأوس. يا أبو كبير هذا الرجل أنا مدين له بالفضل، وأي رجل يعني يفعل معي أي إحسان لا أنساه، ومهما قدمت له من الإحسان أشعر أنني ما قدمت له شيئا. لا إحسانه لا لا لم أوفيه الإحسان. ليه؟ لأنه كل رجل فعل معي جميلا فعله في وقت فاقتي، في وقت ما كنت فخيرا في غاية الحاجة، فما انساهوش أبدا. وأنا الحقيقة ما أعرفش الأخونا جمال عبد الحميد، هو ساكن في الشمس الغربية أعتقد، ما زال ساكن في سكنه. وأهل الشرقية الحقيقة بحبهم، يعني من عرفته من أهل الشرقية ناس في منتهى النبل، في منتهى النبل والأخلاق الحقيقة، لم أبتلى بلئيم فيهم يعني، وطبعا اللئام في كل مكان والكرام في كل مكان وكذا. ولعل هذا الشيخنا يعني ليس مدحا، ولكن هو النبل أن ترى من أسدى إليك المعروفة نبلا، ففي كم من الناس يحسن إليهم ولا يذكرون هذا الأمر. ده صحيح، ده صحيح، فهذا من نبل أخلاقكم. الحمد لله، الحمد لله، جزاك الله خير. فالمهم أن جمال ده كان ساكن في امتداد عين شمس الغربية، كان أرض زراعية وما كانش فيه لا مية ولا نور وكذا، وبيطلعوا المية بالترومبة، واللمبة الجاز نمرة 5 ونمرة 10، ولما يكون واحد غني زي حالات كده يجيب كلوب، تمام؟ لما كانش في حاجة زي كده، أراضي ما يشتغل على ترخيص وكده. فكان صاحب هذا البيت اللي جمال ساكن فيه، أنا رحت أسكن مع جمال، دعاني إلى السكنة، كنا بنصلي في مسجد واحد، فحصل بيننا نوع من التوافق القلبي، فقال لي أنا قاعد لوحدي في غرفة، في شقة 3 غرف، طب ما تيجي تقعد معي. قلت له طب أنا قاعد في الشقة اللي قبال الجامع اللي أنت بتصلي فيه. قال لي بس تؤنس وحدتي وبتاع والكلام ده. قلت له ماشي. خدت بقى كتبي وانتقلت معاه، خدت انا غرفه، الغرفه دي حطيت كتبي فيها بقى، كتبي كنت احطها على الارض بحيث ان الجدار هو اللي يسندها، يعني جبت قالب طوب عشان احطه في اول الجدار. يعني اول مكتبه كانت من قالب طوب؟ هي كانت بالظبط كده، حطيت قالب طوب او اتنين كده بحيث لو حطيت كده ما وقعش، وابتديت احط الكتب بتاعتي على الجدار، على الجدران الاربعه. فطبعا داخل بقى المكتبه العامره يعني حاجة تنظر إليها وهي تنمو يوما بعد يوم. بالضبط كده، كل ما يجيب كتاب أقول ياها فضل قد كده وجدار يكمل، فضل كم كتاب وجدار يكمل كده، يعني بحلم. وبعدين يعني مش متخيل أبدا يكون عندي مكتبة فيها أرفف وممكن يملى جدار مثلا زي ده وكده يعني. فالمهم وقعت بقى إيه، وقعت أحداث قتل السادات وأحداث أسيوط وبتاعه الكلام ده، وكنت دخلت السجن وخرجت، وكان شعر طويل يعني، كان شعري كده لحد بعد الكتفين بحوالي 5 سنتي كده. دخولك السجن كان قبل مقتل السادات؟ ايه طبعا، في الشهر الاول اللي اسمه تحفظ عليه، ايه السادات 1536. كنت انا واحد من هؤلاء الاخ 536 قبل ما احداث اسيوط اللي من الاكابر، مع انه واخدني من الشارع. المهم بعد احداث اسيوط وقتل السادات والكلام ده، طبعا ايه حصل ده، ايه جابوا جماعه بتوع اسيوط ودونا ابو زعبل، القصه هي هذه. المهم خرجت من ابو زعبل، طبعا كان شعر طويل لان كنت بتسنن الحقيقه باطلاق شعري، اطلاق شعري. النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب الى من كبي، على كل حاجه كنت اعرفها بالسنه انفذها على طول، كان قلبي حي يعني، يعني لله تلك الايام ليتني ارجع كما كنت في حياة هذا القلب المهم لما خرجت من السجن كان شعري طال أكتر من لازم. فلما رحت لمدينة نصر ركبت الأتوبيس، والله كان الناس كلها خايفة مني وكلها بتبرق، كيف نجا هذا الرجل ده كلهم في السجن، إيه اللي طلعه ده، كان هربان فين، مش عارفين أنه ليس خارج يعني. فريش. فريش. فبعد ما خرجت من السجن وسكنت مع الأخ جمال عبد الحميد وكتبي حطيتها، طلع بقى إعلان في الإذاعة، أي واحد سيؤوي إرهابي هيتاخد بيته ويتحط في السجن. طبعا الراجل صاحب البيت راجل صعيدي وأولاده شغالين في الكويت، وكل ما يتوفر معهم قرش ولا حاجة يبعته لأبوه يبني الإيه، يبني البيت. فكان بيأجر البيت من باب إيه، يجيب له قرشين ولا حاجة. وعمره ما طلع الشقة عند جمال خالص، إنما كان إيه دايما قاعد في الإيه في على بوابة البيت، وعنده بيت تاني بيقعد فيه ساكن فيه، ويجي بالنهار يقعد قدام البيت بتاع عياله اللي هو عامله ده، وشايفني السلام عليكم وعليكم السلام، وشعر طويل، ويبدو انه كان مستريب مني لان برضو يخض شكل ارهابي وهربان، شعر طويل ولحية كثيفة وسودة كده وبتاع، ورامي شعر الورا، فشكل هربان من الحكومة. بس ما كانش طلع البيان ده لسه ان اي متستر عليه، بعد احنا سسيوط، اي متستر عليه ارهابي هناخد بيته وهندخله السجن بتاعه. فارتاب الرجل كانه ارتاب، فقام طالع عند جمال وهو بياخد الايجار، فدخل في الاوضه اللي جمال بيقعد فيها عاده الفاسيل بتاعه، قال له ما ابص على الشقه كده. دخل الاوضه بتاعتي لقى الكتب مرصوصه كده، طار قلبه من بين جنبي، بيتها هيتاخد واروح في داهيه وعيالي، الارهابي ده لازم يمشي دلوقتي. قعد يفهمه جمال، قال له ده راجل ممتاز وراجل كويس وارهابي، ده شويه كتب شايف صغيرين ازاي؟ قال دول صغيرين، ده اربع جدران، شوف مالي بتاع ده، انا البوليس لو دخل عليا وشوف كتب هيوديني بتاعي واخد بيت عيالي، لازم يمشي دلوقتي. طب الحمد لله احنا ما نجيب الصعيدي معانا في الجوله فوق في المكتبه. نعم، مش هنجيب معانا صعيدي في الجوله في المكتبه. لا ده كانت تبقى مشكله. المهم قال له لازم يمشي. طبعا حصل نوع من الارتباط القلبي بينه وبين جمال، يعني ازاي يمشي يعني، وهو متحرج في طرح الامر مش قادر يقول لي. وسبحان الله صادف هذا ان انا نزلت الازهر شارع المسكي عشان اشتري نسخه من مصحف المعلم، وانا خارج من المصحف ضربتني سياره فداست على رجلي اليمين القدم اليمنى اتلوحت، فببص لقيت رجلي دي بقى تخن كده ومش قادر اقف عليها رجلي. كانت عربيه فيها 132 لونها ازرق، وبيسوقها واحد وجنبي واحده، وما خدتش الرقم. لا ما اعرفش، لم تصل ثقافتي الى هذا، لم تصل لي، ان انا نزلت تحت العجل اشوف النمره اذا كان مكشوف عني الحجاب. أيوة. ما كنتش دقيت في الولايه. ايوه في الولايه. المهم الرجل نزل من السياره، طبعا رجلي انتفخت قد كده ومش عارف اقف عليه، فقال لي انا اسف جدا وانا اللي غلطان لان انا طالع مش واخد بالي، فتح المصحف لان كنت بحفظ فيه في السجن، فطلعت اجيب حاجه اكبر شويه، كان اللي معايا المصحف الجيب اللي هو بحجم فراح اشتري مصحف اكبر شويه عشان ايه احفظ فيه وكده. فطالع ببص في المصحف ومش واخد بالي، فالعربيه تعرف شارع المسكي لحم، فالعربيه ماشيه بسرعه بطيئه جدا يعني. المهم لما دست على قدمي وحصل بقى ورم شديد والكلام ده، خدني قال لي انت قاعد فين، وقعد يعتذر لي واوديك المستشفى واللي انت عايزه، يعني ايه خايف ان انا ابلغ اعمل حاجه. قلت له لا وديني البقاله، رحت البقاله عند الاخ سعيد ابو هشيمه صاحب البقاله، نزلت طبعا اعرج على رجل الشمال اتنطط كده وبتاع، فنزل الراجل قال لي سعيد، قال له انا تحت امرك، عايزني اوديه المستشفى اوديه انا كده. فانا قلت له ايه سعيد، قال لي انت ايه رايك؟ قلت له الله خلاص مش عايز حاجه، انا اللي غلطان، امشي. وقف الراجل خمس دقائق يتحايل علينا يعمل اي حاجه يعني، قلت له لا امشي. شلني رحنا في تاكسي، سعيد خدني المستشفى دمرداش وربنا يحفظه يعني، سعيد بحبه جدا ولو فضل كبير علي يعني. شلني على كتافه لما رحنا في شارع رمسيس، وعشان مستشفى دمرداش جوه شويه، وانا لما كتر ما بحجل على رجلي الشمال تعبت ومش قادر احط رجلي اليمين الارض، شلني كده شلني على كتافه لحد ما دخلني المستشفى وربط رجلي والكلام ده. في هذا الوقت الرجل قال له ده لازم يمشي. كنت تهوت شويه وبمشي على عكاز. هذا الذي يزيد حرج جمال. قال له طب ده ماشي على عكاز، طب ده هيروح فين؟ قال له ماليش دعوه يا ابوي، بيت عيالي هيروح يا ابوي، وادخل السجن واروح على الشمس. فجيت بالليل من البقاله ات الكلوب، ما كان ما فيش حاجه، باول ايد الكلوب واحطه على الارض واقعد اقرا بقى عشان استجم بقى، بشتغل في البقاله يمكن 14 ساعه في اليوم يعني. هدت حيل يعني. انا بقول دايما البقال اشغل شقه مؤبده، البقال اشغل شقه، ليه؟ لأن ممكن واحد يمشورك خمس ست مشاوير على حاجة، يعني مثلا يعني تمشي خمسة كيلو في مسافة، في مسافة بسيطة. يعني مثلا يجي الواحد مثلا يقول لي الزبادي ده ايه، اقول له زبادي كذا، حلو، اقول له كويس، طب وريني، اجيب له زبادي، يبص يفتح العلبة، ده معلوش قشطة كتير، لا طب اللي جنبه ده زبادي ايه، اقول له زبادي كذا برضو زي ده، اقول له ده جميل وكويس، يقول لي طب هات لي واحدة كده شغال رايح جاي، رايح جاي مصلات. عشان ايه؟ عشان علبة زبادي. وفي الاخر ما يشتريش، ياخد حاجة تانية خالص ويشتري حاجات اخرى. بس ايه، فالمهم انك بتمشي مسافات طويلة جدا في ايه، يعني مترين ثلاثة بس طول النهار رايح جاي. المهم انك جيت بالليل وقيت كلوبي بقى ومبسوط ومش عارف، ولاقي جمال متجهم وشه متغير باين عليك ده سواد، واخدك ايه يا جمال مالك؟ فقال لي والله الواقع كذا كذا كذا كذا كذا. والراجل بيقول لي ها هطلعك انت كمان من الشقة وهبلغ فيكم، انت عندك ارهابي ومخبيه مني ومش راضي تقول لي، وهتضيع بيتي وبيت عيالي والكلام ده. فقلت له والله انا ما اقدرش اضرك، هيطلعك من الشقه ما اقدرش اضرك. وبقيت محتار اين اذهب، ليس لي وجهه اطلاقا. وهذه الكتب كانت ألعن من المخدرات في ذلك الوقت، اي حد معه كتب ارهابي على طول، دول من اللي قتلوا السادات. فكان أخونا ربحي أبو النيل، ربنا أسأل الله أن يعني يبارك فيه وأن يبارك في أولاده وأن يطيل عمره، عنده عربية بوني. قلت له طب هل ممكن يعني تخلي حد يجي ننقل الكتب بتاعتي لأي مكان؟ قال له توديها فين؟ طب سيبني شوية. كان يعرف واحد في عين شمس الشرقية عنده شقة بيعملها دار تحفيظ، مكتب تحفيظ في الصيف، وإحنا كنا في الصيف واحنا كنا في الشتاء. فقال ايه خلاص ممكن مؤقتا شهر شهرين اخليه يسكنك في الايه في الشقه دي وننقل كتبك في المكان ده، كلم حتى تجد مكان. حتى لا اجد، حتى اجد مكان. كلم صاحب الشقه وافق، وطبعا يحكي له طالب علم وغلبان وبتاع والكلام ده. الساعه 2 بالليل بدانا نحول، بدات عمليه التهريب، بدأ عمليه تهريب المخدرات الممنوعات الكتب. ملينا العربية، وبعدين كان على نص الشارع اللي فيه الشقة دي، كانت شقة دور أرضي قهوة، ناس قاعدين بقى لسه الفجر عمالين يطرقعوا دومن وشطرنج وهات عسل وهات بتاع الكلام. دخلنا والعربية بقى، فتحنا الشنطة وفتحنا البيبان وبتاع، وابتدى ايه الجماعة اللي كانوا معايا في البقالة الولاد الصغيرين دول ينزلوا الكتب وحطوها فين في الشقة، وروحنا نجيب النقلة التانية. كانت مكتبتي كلها نقلتين، شوية في الشنطة وشوية على الكرسي. رحنا جبنا النقلة التانية ورجعين عشان نفضي، لقينا أمن الدولة في الشقة، مخبرين أتاني مخبرين قاعدين على القهوة عملين يراقبوا ويشربوا الشاي ويعملوا مش عارفين، لقوا عربية فتحت وكتب عملت. فطبعا دخلوا، أنا لما رحت أجيب النقلة التانية كانوا دخلوا الشقة. هم عارفين، هم من الحي وعارفين صاحب الشقة، ولاد حي كلهم مع بعض يعني. نعم. وكان صاحب الحي موجود. فطبعا لقوا كتب ايه؟ ادار كتب ما بيروت ومش عارف ده بيروت وده ايه مش عارف، وكنت عارف طبع كله بيروت يعني. نعم. اول ما جيت وهنفتح الشنطه، الراجل صاحب الشقه قال لي سمحت وقف شويه، خدنا على جنب. قال لي المخبرين جم امن الدوله وشافوا كتب، وبعدين يا اخي بيقولوا انت عندك تمويل من بيروت. قلت له تمويل ازاي؟ قال كل كتب من بيروت، انت مش عارف ان في ممنوعات، اي حاجه تيجي من بلاد بره ممنوعه ومش عارف ايه بتاع. انا قلبي وقع في ركبي، وكل اللي همني جمال، يعني هو يعني خايف على الشقه بتاعته وحزين وهو بودعني، بس لازم يمشيني يعني عشان شقته، والا الراجل هيبلغ فينا احنا الاثنين ونروح في داهيه. والساعه دلوقتي دخلت على 3:30 وكنا في الشتاء، طب ماذا افعل؟ طب هرجع تاني، لو شافني هيبقى شكله ايه وشه ازاي؟ فقاعد طبعا ما نزلناش. فالناس قالوا له، قالوا لصاحب الشقه لولا ان انت ابن الحي وابن الحته كنا ودناك في ده، فاحنا كاننا ما شفناش، خليه يجي ياخد كتبه ويمشي اللي موجوده فوق اللي موجوده. فطبعا ما نزلناش الحمل التاني في العربيه ورجعنا. طبعا ما كنت انا حتى الان متعثر في اذيالي وانا بذكر القصه، مش عارف انا قلت الجمال ايه وقتها، لكني يعني كان الصمت ابلغ من الكلام. بس قلت له جمله واحده بس، امهلني للصبح. أنا عارف الموقف بتاعك وعارف إن الراجل ممكن يبلغ فينا إحنا الاثنين، أمهلني الصبح ليه؟ لأن حصل كذا كذا كذا والكلام. طبعا لما سمع أمن الدولة استنوني قال لك ده جايين ورا العربية، تمام؟ مش الراجل هيبلغ فينا بقى، هم أكيد جايين ورا العربية وهيعرفوا الشقة وبتاع ويدونا في داهية. فبقى جمال نفسه عايز أمشي يعني، وخايف يكون حد بيتابع العربية والكلام ده. المهم رحت رجعت جبت الكتب مرة أخرى ولم أنم طبعا ليلتها، وبقول أين أذهب؟ هيطلع الصبح مفيش ساعات ويطلع الصبح، أين أذهب؟ ما عنديش طبعا أي إطلاق أي سبيل أذهب إليه، فجعلت أدعو الله سبحانه وتعالى إنه هو يعني يفتح لي سكة عشان أنجو بهذا الإيه، بهذا لهذه المصيبة اللي عندي وهي الكتب يعني. وقطعا كان في مخرج من عند رب العالمين إيه طبعا الحمد لله أنقذت به. لكن ونخرج به من الحلقة برضو ويبدأ كل ما نخرج يكون بهذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يديم الوصلة دائما بالخير وبالحديث الطيب الذي نذكر فيه إخواننا، فنشكر لهم جميل صنيعهم ونحمد الله عز وجل على أن أوصلنا بالصحة والعافية على خير وطاعة. جزاك الله خير شيخنا، نسألك في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. أحبتنا في الله، ونكون بهذا قد وصلنا إلى خاتمة المطاف في أمسية هذه الليلة، على أمل أن نستأنف مع شيخنا الكريم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل مع جولة أخرى مع شيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.